أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن جاءتها جلطة وقعدت أو رقدت في المستشفى فترة طويلة وهي فاقدة وعيها، وأحيانا يرجع إليها عقلها وتعرف بعض أولادها وأقاربها فترة بسيطة وتعود كما كانت، هل يصلوا عنها أولادها أم ماذا أفيدونا؟ لا يصلي عنها أحد، كما في الحديث، في حديث ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فهذا الأصل، وهذه رفع عنها القلم ما دام أنها يعني فقدت عقلها، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فحتى لو أفاقت، هذه الإفاقة لا يعتد بها ولا يلتفت إليها ما دام يغلب عليها الإغماء وفوات العقل، فهو مناط التكليف، فلا حرج عليها ولا يصلي عنها أحد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أميل إلى قول من يقول أن مس الذكر يبطل الوضوء وحدث لي، وأخذت بقول من يقول أنه غير ناقض، فهل علي شيء؟ نعم، لا ينبغي. إذا كنت يعني مسائل الخلاف، إذا كان الإنسان على قناعة من قول فينبغي أن يصمد عليه ويلتزم به ولا يراوغ ويحمله الكسل على أن يعدل عن هذا القول. فما دام قناعتك مثلا أن مس الذكر ينقض الوضوء ومقتنع بهذا الحكم وتطمئن إلى قائله، فعليك أن تتقي الله وتعمل به. أما كونك تعتقد ثم إذا بك تروغ عنه فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أباح الشرع حكما، فهل من يجعل لهذا الحكم عقوبة على من يفعله يكون آثم؟ أعيد السؤال. إذا أباح، يقول: إذا أباح الشرع حكما، فهل من يجعل عقوبة على من يفعل هذا الحكم الشرعي يكون من جعل العقوبة آثم؟ الأصل في الأحكام أنها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للبشر أن يشرعوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني شنع على الكفار، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، وما الحكم إلا لله، في آيات كثيرة. فلا يجوز، فلكن الحاكم المسلم الذي يلتزم بالإسلام ويستعين بأهل العلم من حقه أن ينظم أو يستنبطون، يساعدون خاصة في شأن المستجدات. فالأمور المباحة يجب أن تبقى مباحة للناس، لكن إذا تدخل ولي الأمر وبعض المباحات أراد أن يمنع منها لما تقتضيه المصلحة المحضة التي تبنى على قواعد لا ضرر ولا ضرار ولا يكون فيها مصالح شخصية ولا تؤدي إلى شيء، ومع ما فيها من الحد من الحرية، فقد يجوز له هذا، لكن بنوع من الحذر، بنوع من الحذر، وأن لا يتمادى في هذا إلا في حالات يعني شبه ضرورية، فممكن أن يتدخل. وذكر أهل العلم أشياء من هذا القبيل ولهم فيها خلاف، لكن ولي الأمر الموثق لا ينبغي له أن يتدخل في شؤون الناس إلا بقدر ما يرى من المصلحة المحضة. أحسن الله إليكم. يقول: صاحب محل يريد بيع محله ويقول للمشتري: المحل ممتاز وشغال. يقول: فتوصل من أراد الشراء إلى العامل الذي يعمل في المحل فسأله كيف العمل بالصدق، فأجابه العامل أنه لا يوجد عمل يعني يغطي، وصاحب العمل نصاب حرامي كبير. يقول: فرجع المشتري إلى صاحب المحل وقال له: صاحب المحل، أسألك بالله العظيم على أولادك ومع هذا الأذان، ماذا قال لك العامل؟ فقال المشتري: العامل يمدح المحل ويقول المحل ممتاز ويحتاج إلى عمال، فلو كلمه بالصدق سيعاقب العامل ويرحله. وانسحب المشتري من شراء المحل، فماذا على المشتري الذي لم يتكلم بالصدق، وماذا يلزم البائع النصاب؟ قد يكون هذا له وجه، يعني لكن ينبغي له وقد دخل في هذا الشأن أن ينظر مصدر آخر ما دام صاحب العمل والعامل كذا وتعارضا، فينظر إلى مصدر آخر وبعد هذا ينصح صاحب العمل ولا يورط العامل، فيقول هناك يعني ناس يعرفون محلك وللأسف ما هو مثل ما ذكرت، ويخوفه بالله أنه حتى ولو انسحب، لأنه يمكن أن يورط شخص آخر يعني في سذاجة يورطه، فعليه أن يعني يتحقق من حقيقة المحل، فإن كان فعلا على كلام العامل فينصح صاحب المحل ويحذره من أن يغش الناس. أحسن الله إليكم. يقول أصيب إنسان بجلطة وهو في المستشفى، يقول فترة طويلة وقيل إنه في موت سريري، فهل ترفع عنه الأجهزة؟ هذه مسائل عويصة، ومجامع الفقه الإسلامي يعني لهم كلام فيها وخلاف، والله أعلم ما أستطيع أتكلم فيها. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك صلاة شروق وصلاة ضحى، وهل تجزئ صلاة الإشراق عن صلاة الضحى؟ إيه نعم، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، فالذي ورد في الحديث صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح إلى قريب الزوال، فهي صلاة الضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.